النقطة ذكرت حضرتكم إن إذا دخلنا المأموم دخل الصلاة دخل المسجد والإمام راكع يركع ثم يدب إلى الصف. نعم. يعني ما يأتي أحد فيقول إذا رأى المأموم الإمام في التشهد الأخير فخاف أن يفوت الصلاة أن يجلس يلتحق بالإمام في المكان الذي دخل في المسجد في أول المسجد، لأن إذا وصل الصف في الإمام الكريم يعني شاهد حيث كان يعني يجلس يعني يلتحق بالإمام ويجلس في المكان ثم يرتع في هذه الصورة لا دليل عليها. هذه الصورة نطبق عليها قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والغفار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما أنه يجلس هنا ويصلي وحده ولا يدب ينضم إلى الجماعة فهذا لا وجه له إطلاقا.